بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله أيها الإخوة. وأسأل الله عز وجل أن يفتح لنا جميعا مفاتيح العلم في كتابه، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نحاول التركيز على القضية الثانية لفهم كتاب الله عز وجل والعمل به. بعد أن تحدثنا عن قضية التفسير، نتحدث عن قضية أخرى وهي قضية التدبر. أولا، ما الفرق بين التدبر والتفسير؟ عشان نأخذها كخارطة، ثم مثل ما أخذ التفسير كخارطة نريد أن نأخذ التدبر كخارطة. ننطلق من الفرق بين التفسير والتدبر. التفسير والتدبر الفرق بينهما كالفرق بين الإسلام والإيمان، بينهم خصوص وعموم. فإذا قلت التفسير وحده دخل فيه التدبر، ولذلك المفسرون نحن قلنا التفسير تحقيق المعنى وإيش وتحقيق الدلالة. تحقيق الدلالة هو من التدبر، لأن التدبر هو يوصلك إلى دلالات الآية، فدخل التدبر هنا معنا في التفسير. طيب، وقد نقول العكس، أن التدبر إذا قلنا التدبر فإنه يدخل فيه التفسير كمرحلة من مراحله، بمعنى أن المتدبر لكتاب الله لا سبيل له إلى الوصول للدلالة إلا عن طريق تحقيق المعنى. لا يمكن أن تعرف دلالات مثلا قول الله عز وجل والعاديات ضبحا حتى تعرف المعنى، صحيح؟ إذن بينهما خصوص وعموم، إلا أن التفسير يتجه ويركز على جانب المعنى، والتدبر يتجه إلى جانب الدلالة وما يتعلق بها من أو الهداية وما يتعلق بها من عمل. فهذا في العلم وهذا في العمل. طيب، بعد هذا نريد أن نتحدث عن التدبر بأسسه. نتحدثنا عن التفسير بأسسه، إنه في تحقيق المعنى وتحقيق الدلالة عند المفسرين. طيب، لو أردنا أن نقسم التدبر، التدبر طبعا كمصطلح هو مأخوذ من دبر الشيء، دبر الكلام. تدبر الأمر، تشوفوا شو النهاية شو العاقبة. يعني التدبر هو الوصول إلى الغايات والمقاصد، غاية المتكلم ماذا يريد في النهاية. ولذلك نحن نتحدث نقول في النهاية ماذا تريد. قد يعطيك محاضرة لمدة ساعة ثم تقول في النهاية ماذا تريد. أنت تريد الوصول إلى هدفه المتحدث، الوصول إلى هدف المتحدث، إلى مقصده، إلى مراده، وترجمته كواقع عملي هو حقيقة التدبر في كتاب الله. التدبر في كتاب الله هو النظر والتأمل في الآيات للوصول إلى المقاصد والهدايات. يمكن نضيف إليها بغرض الانتفاع والامتثال. النظر والتأمل، طبعا ممكن نقول التأمل لوحده أو النظر لوحده، لكن من باب يعني تكرار، أو النظر فيه مرة بعد مرة، والتأمل هو تفكير. النظر والتأمل في آيات، في الآيات، لأن الله تعالى قال ليتدبروا آياته، فالنظر في الآيات هنا للوصول. ليش أن تنظر؟ للوصول إلى المقاصد والهدايات، لأن المقاصد والهدايات متلازمات. أنت تريد أن ماذا يريد الله، ثم ماذا أعمل بقصد الانتفاع والامتثال. أنت الآن لست تريد الوصول للاستخراج، وإنما تريد أن تعمل. فأصبح التدبر يختلف عن التفسير. التفسير الفرق الغاية فيه هو الفهم، فهم هذا التفسير، والتدبر الغاية فيه هو العمل، ليس الاستخراج فقط، التدبر في مفهومه في كتاب الله بآياته الأربع كلها الهدف فيها العمل والامتثال من خلال النظر في هدايات كتاب الله. طيب، من خلال هذا التعريف نريد أن نأخذ أسس التدبر، قد نجعلها اثنين كما جعلنا في التفسير، وقد نجعلها ثلاثة. خلونا نجعلها ثلاثة، وكيف تدخل واحد فيها. أنا أقول أسس التدبر، وبه نقسم التدبر إلى أقسام ثلاثة. أولا القلب أو التدبر الإيماني، التدبر الإيماني، والتدبر العلمي، والتدبر العملي. طبعا التدبر الإيماني متلازم مع العلم والعمل، ولذلك يمكن أن يدخل التدبر الإيماني أو القلبي مع العلم والعمل، لأن من العلم علم القلب وهو اليقين، اليقين في القلب هو علم القلب، معرفة الله هي استشعار معرفة الله، واليقين بذلك هو علم، فأصبحت الإيمان هو في العلم والعمل. أيضا من عمل القلب ترجمة هذا العلم بالخشية والتزكية والتأثر، هذا من عمل القلب، فالقلب له علم وعمل. فلذلك نستطيع أن نقول أن أسس التدبر اثنان، علم وعمل، أو نقول الإيمان والعلم والعمل. خلونا على هذه الأسس الثلاثة، سننطلق منها في ضوابط ومفاتيح ونطبقها. الأساس الأول الإيمان، محل الإيمان هو القلب، ليس كذلك؟ ما هي ضوابط هنا، ما هي القواعد التي يلزم وجودها في قضية القلب؟ في قضية القلب نتحدث عن التدبر الإيماني ومحطه القلب، جيد؟ ما هي ركائزه وضوابطه وقواعده؟ أولا الإقرار والإيمان أصلا والتعظيم لهذا القرآن، الإيمان بالقرآن، هل ينتفع غير المؤمن بالقرآن؟ هدى للمتقين. إذن الإيمان بالقرآن، ومن الإيمان بل هو في حقيقة الإيمان التعظيم للقرآن، تعظيم القرآن من حيث أنه كلام الله عز وجل، ومن حيث أنه هو مصدر الهداية، ومن حيث أنه هو الحق الذي لا ريب فيه. هذا إذا تحقق في القلب ثم ترجمته في الآيات في سكت القرآن، كيف سيكون الأمر؟ اختلف. استقرأ القرآن، ولذلك الذي يقرأ إمام يقرأ وهو معظم لكتاب الله يقرأ قراءة أخرى، غير قضية الاستشعار الهدايات، لا، هي قضية التعظيم لكتاب الله، يخضع لها القلب فيستشعر فيها معاني غير معاني لو لم يتحقق هذا الأمر. طبعا لا شك أننا كلنا معظمون لكتاب الله، لكن التعظيم الذي يشعر به القلب يعني يستقر قرارا تاما، ولو عظمنا القرآن لكفى عن كل شيء. هذا المفتاح الأساس اللي نسميه حنا في علم المفاتيح المستركي، يفتح كل شيء لك، الذي يفتح لك كل شيء هو تعظيمك الحق لكتاب الله. فإذا وجد هذا المفتاح بأن تعلم، التعظيم طبعا ما يأتي إلا أن تعلم أن هذا كلام الله، ولا يأتي إلا حينما تستشعر أنه هو الحق الذي لا ريب فيه، ولا يأتي إلا حينما تعلم أنه أكمل الكلام ولا يأتي إلا حينما تستشعر أنه فيه كل ما تريد وكل ما تحتاج، في كل شيء، تبيان لكل شيء. لأن الإنسان ما يعظم الشيء إلا فيه ما يريد، يعني ولله ولكلامه المثل الأعلى، ولله ولكلام مثلا. لو جاءك رسالة من مسؤول كبير فستعظمها، لأن أكيد مضمونها أوش ما جاءت مسؤول إلا هي موضوع مهم، قرار مهم، في شيء مهم، فأنت عظمت هذه الرسالة لأنها من ذلك المسؤول الذي يملك قرارا والذي عنده قرار في كذا. فنحن لو استشعرنا هذا القرآن بهذا يعني الأمر، استشعار أنه من الله عز وجل رب العالمين، وأن هذا كلامه الذي هو أعظم الكلام وأكمل الكلام وأشمل الكلام، وأن هذا الكلام هو هدانا في كل شيء، انتهى الموضوع. هذا مفتاح التدبر كله. وأقرب الناس إلى كتاب الله أعظمهم، أكثرهم تعظيما لكتاب الله، أكثر الناس عيشا وانتفاعا واستنباطا وفهما وعلما هم المعظمون لكتاب الله حقا. ولذلك يعني نجد أن في آثار السلف يعني أقوال في هذا الباب، كما جاء في الأثر وإن كان أصله موقوفا وروي مرفوعا عن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا من خلق الله أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما حق ما حقر ما عظم الله وعظم حق ما حقر الله. كذا علمت أن هذا الذي أتاك الله هو أعظم شيء، وأنه أعظم منحة، وأنه هو الكتاب الذي هو هداك، حقيقة انتهى كل شيء. فهذا مفتاح التدبر الإيماني، تدبر الإيمان الذي به تعرف الله هو مفتاحه تعظيم كتاب الله عز وجل والإيمان به. من مفاتيح هذا التدبر الإيماني علم العقيدة والإيمان، ومعرفة أسماء الله عز وجل وآثارها، ومعرفة أيضا ما يتعلق بالإيمان بأركانه، ومعرفة أيضا قضية التزكية، تزكية الإيمان وبابه، وقراءة أهل كتب أهل العلم في باب التزكية. هذا يعطيك العيش مع كتاب الله، التدبر للعيش مع كتاب الله عز وجل. وهذا اللي نحتاجه، هذا نحتاجه كثيرا. ليس التدبر أن تستنبط، يعني لو اجتمعنا استنبطنا هدايات، جمعنا وطلعنا، ما الذي سيحصل؟ يحصل أننا ازددنا علما، لكن هل أثرت فينا؟ هل أدت إلى أن نعيش مع كتاب الله عز وجل بهذا الاستشعار؟ هذا هو بيت القصيد. ولذلك أنا أقولكم أيها الأحبة أن باب التدبر هو الإيمان. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، هذا معنى عن الصحابة، عظموا الله وعرفوا الله ثم عرفوا هذا القرآن أنه من الله وأنه هدى، فاستقر هذا الإيمان في قلوبهم، ثم أتوا إلى الحلال والحرام. وكما قال مسعود، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول الزركشي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمح موقع النعم على من علمه الله القرآن العظيم، بكونه أعظم المعجزات، بكونه أعظم المعجزات لبقائه، ببقاء دعوة الإسلام، ولكونه الحجة القائمة على عباد الله تعالى في كل عصر وزمان. هذا القرآن حجة، ولأنه كلام رب العالمين وأشرف كتبه على الإطلاق. كل ذلك إذا استشعره، استشعر العبد، يقول: فليرى من عنده القرآن أن الله عز وجل أنعم عليه نعمة عظمى، وليستشعر من أفعاله أن يكون القرآن حجة له لا عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لأنه إنسان ملك شيء عظيم فالناس يحسدونه. فهي قضية التعظيم أيها الأحبة باب عظيم، كيف نحصلها؟ لا شك تحصلها في باب الإيمان بالله ومعرفة الله وأسمائه ومعرفة هذا الكتاب العظيم، وأنه المصدر الأعظم، وأنه الكلام الذي لا تنقضي عجائبه. إلى ذلك أن تعيش عظمة القرآن، أن تعيش عظمة القرآن. وهناك كتاب في عظمة القرآن للدكتور عبد الله الدوسري ممتاز جدا حقيقة، أنا أنصح باقتنائه. والمفتاح الثاني في تدبر الإيمان أن تنظر إلى مفاتيح التزكية في لكتاب الله. مفاتيح التزكية أو مفاتيح الإيمان فيه: أولا باب معرفة الله، باب معرفة الله هذا هو الباب الأساس حقيقة. إذا قرأت كتاب الله عز وجل لمعرفة الله هذا مفتاح عظيم. يعني أنا أوصي إخوتي أنه يجعل من الختمة: أريد أن أتعرف على ربي أكثر، أن أزيد معرفة بالله. اقرأ بهذا الهدف فقط، اجعله هدفك وستر العجب الأجاب. يعني هنا مفتاح معرفة الله في كتابه باب إلى التدبر الإيماني، وهو مسلك مسالك التدبر الإيماني. ثانيا الإيمان باليوم الآخر أو التذكير باليوم الآخر، أنك تريد من مفاتيح الإيمان التدبر الإيماني أنك تأخذ مفتاح التذكر باليوم الآخر. من كيف؟ أن تقرأ القرآن لمعرفة آيات الآخرة، ترهيب وترغيب، وستصل إلى مبتغاك حقيقة. ثالثا من مفاتيح الإيمان هنا بعد معرفة الله ومعرفة الإيمان باليوم الآخر، هنا أن تعرف في كتاب الله عز وجل آياته ونعمه. طبعا هي داخلة في معرفة الله لو أردت تدخلها، لكنك لو تفكرت بها لوحدها آيات تفكر بالكون حقيقة الإنسان، هذه حقيقة تعطيك التدبر الإيماني. هذا ما يتعلق في التدبر الإيماني. والواقع أن السعدي رحمه الله اختصر لك هذا فجعل تفسيره في التدبر الإيماني، فيعتني بأسماء الحسنى بآيات الله عز وجل والأسماء والصفات، ويعتني يعني هو الحقيقة يعتبر مرجع لك في هذا الباب. لو تدبرنا سورة الفاتحة على هذا المفتاح، على هذا التدبر الإيماني، جميل، لقلنا أن هذه السورة، لاحظوا هذه السورة العظيمة التي شرعها الله لعباده فجعلها مفتاحا وفاتحة لكتابه وهي أم القرآن، وفرضها على عباده في صلاتهم، وما فرضها في صلاتهم في اليوم يقرؤونها أكثر من 17 مرة فرضا على كل مسلم على وجه الأرض نقرأها، و30 مرة فرضا ونفلا أو أكثر من ذلك، إلا لأنها هذه السورة تعرفهم بربهم سبحانه وتعالى وبالطريق إليه. فهذه السورة هي خلاصتها تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن سنأخذها لتحقيق الإيمان من هذا الجانب، معرفة الله، تعريف الله، معرفة الله عز وجل وطريق الوصول إليه. فنبتدئ بقوله طبعا أنا سأختصر الحقيقة لأن الوقت يضيق، لو أخذناها مجلس واحد تدبر إيماني والله ما انتهينا. سنأخذها قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. في الحديث القدسي الذي يخاطب الله تعالى عبده فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مثال، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. لنعيش بقضية الحمد هنا في هذه الآية. إذا كان الله يجيب عبده بأنه بهذه الآية يقول حمدني عبدي، يعني أنه أدى حق الحمد، ولذلك هذه الآية هي أعظم آية في الحمد، جعلها الله فاتحة كتابه. كيف ذلك؟ فإن قولك الحمد أن تستشعر ما معنى الحمد، ما هو الحمد. ولهذا نقول كلما كان الإنسان عنده من العلم باللغة والنظر عنده جانب الإيمان أوسع، كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يكون عندك من العلم في دلالات الآية وأصلها ما يوصلك إلى التدبر الإيماني ومعرفة الله. فالحمد هو وصف الله بالكمال المطلق، أو كما قال السعدي: الثناء بالكمال، أنت تقول لك الكمال. وتستشعر معنى هذا الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وكماله في شرعه وكماله في نعمته وعطائه، كمال مطلق. أنت خلاص أديت حق الحمد هنا، أن تقول أنت لك الكمال المطلق. فإذا كان لك الكمال المطلق فلك العبودية وحدك. انظر الآية، لهذا قال الحمد ألف واللام استغراق، كل الحمد، ولم يقل الشكر. ثم قال رب العالمين، لله رب العالمين، فأتى الحمد لكونه رب العالمين جميعا. ولا شك أن رب العالمين جميعا الذي خلقهم ورزقهم وبيده كل شؤونهم له الكمال المطلق وله الغنى المطلق وله الفضل المطلق سبحانه وتعالى. فهنا تأملت الآية من خلال هذه المعاني. ثم قال الرحمن الرحيم. الرحمة من أعظم صفات الله، من أعظم صفات الله، ولذلك اسم الرحمن هو الاسم الذي لا يجوز لأحد أن يتسمى به غير الله، هو لفظ الجلالة، دلنا على هذا الاسم. وهذا معنى قوله تعالى: وسعت رحمتي كل شيء. فقال الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة ليدلنا على أن الله، وقال فإذا قال العبد الرحمن الرحيم ماذا قال الله؟ أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. طيب الحمد ما في ثناء؟ لا، هو الحمد حمدني عبدي، يعني هذا أعظم الثناء بالكمال، لكن قال أثنى علي عبدي. ما علاقة الرحمة بالثناء؟ حينما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو برحمته تم كل شيء، تم هذا الخلق وتم هذا الشرع وتم هذا الكتاب وتم إرسال الرسل، وتم برحمته جزاء عباده الصالحين، وتم برحمته خلاصة نعمته لأوليائه المقربين، كل ذلك في قوله الرحمة. وسعت رحمة كل شيء، خلق السماوات بالرحمة، خلق الخلق بالرحمة، خلق الجنة والنار برحمته، كل شيء في الحياة برحمته. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ملازمة. فمعنى ذلك أنه إله وهو الرحمن. أنا ما أستطيع حقيقة، يعني أخشى أن أستطرد ثم يعني أخرج عن سياق المحاضرة باختصارها. ثم انظر الرحمن الرحيم، ف فهو رحمن بذاته كما قال ابن القيم، الرحمة ملازمة له في ذاته وأسماءه وصفاته، والرحيم بأفعاله لخلقه، جميع أفعاله لخلقه رحمة، حتى عذاب الكافرين رحمة، حتى عقاب الكافرين رحمة، رحمة بهم ألا يمتدوا، ورحمة بهم أو بغيرهم أن يقصروا الشرع، فهي حتى رحمة بهم من حيث أن لا يستطردوا، وحتى عذابه للمكذبين، حتى عذابه للمكذبين وإن كان في أصله عذابا لهم لأنهم، لكنه سبحانه وتعالى لما بين لهم وأمهلهم فذلك من رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: مالك يوم الدين، الذي له الملك السلطان والقدرة. لاحظ هنا رحمة وهنا ملك، فهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء، فجعل الملك للدلال على كماله. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الإله وهو الرب وهو الرحمن وهو الملك، ألا يستحق الحمد والكمال؟ وإذا كان يستحق الحمد، الحمد قال لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني موجبات حمده هذه أسماء، ولذلك قال ابن القيم: جمع الله أسماءه كلها في هذه الأربعة فافتتح بها كتابه. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت هنا تعرف طريق العبادة كيف؟ بمعرفة الله، بمعرفة الله عز وجل. فدلك على أنك بتدبر لكتاب الله، دلك على أن طريق تحقيق عبودية الله هو معرفة الله. ومن كان بالله عرف كان له أخشى وأتقى وأعبد. ومعرفته بأسمائه وصفاته ونعمته وآياته، هذا لو أخذناه في للقرآن كله بهذا الطريق لوجدنا أننا حقيقة نتدبر. هذا نموذج في التدبر الأول من أجل أن أختصر. النوع الثاني أو الأساس الثاني في التدبر اللي جعلناه العلمي، التدبر العلمي. التدبر العلمي هو الآن للأسف الشديد هو مفهوم الناس اليوم. وما هو مفهوم الناس للتدبر؟ هو النظر لاستخراج واستنباط، صح؟ هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم يجب أن يصح أيها الإخوة، أنه ليس التدبر هو مجرد استخراج. نعم الاستخراج يعني طريق للتدبر، لكن ليس هو التدبر. يعني لو جلسنا يلا ماذا نستنبط من هذه، إذا ما تحرك القلب ما هو تدبر. التدبر ركنه الأساس تحرك القلب، ركنه الأساس الأول تحرك القلب، الثاني الذهن والتأمل والعمل العلمي استنباط، الثالث العمل. إذا ما توفرت هذه الأركان فالتدبر ناقص. فالمفهوم الذي يفهمه الناس اليوم بأن التدبر هو استخلاص هدايات وتدبرات، لا، هذا الثلث أساسه ومنطلقه الإيمان والتعظيم، ونهايته وثمرته العمل. إذا ما تحقق فاعلم أن التدبر هنا ناقص. لا أقول ما في تدبر، هو تدبر، لأن يعني عملية التدبر هي التأمل. طيب هذه العملية اللي هي علم التدبر أو العلم في أصوله، التدبر العلمي، أنا سميته التدبر العلمي مع أنه ما ينفك، لكن من أجل نتصور نحن، له مفاتيح أو له قواعد، أنه لا تدبر استنباط إلا بفهم المعنى. لازم تفهم المعنى، لا تدبر إلا بمعرفة سياق الآيات. تأتيني بالتدبر خارج سياق الآيات تجيب لي بدع، تأتي لي ببدع. مثلا قال الله عز وجل، أنا أذكر اثنين من الشباب جاوني في الحرم قالوا لي قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قالوا حنا تدبرنا الآية فوجدنا أن الذكر قيام أفضل، الذكر قيام أفضل. يعني قلنا أجل بعد الفجر نقوم قدام الكعبة ونذكر الله، ها واجفين. والله الحين جاءت طريقة جديدة أفضل من الجلوس. أنا جبتهم بكل سهولة، قلت لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بعد الفجر ذكر الله؟ قالوا يجلس. طيب مفهومكم غلط، إذن هناك أشياء يجب أن تعمل في قضية التدبر. قضية أولا السياق، الآية ليست في الفضل وإنما في أحوال الذكر، تذكرونه قياما وتذكرونه قعودا وتذكرون، وليس هي رتبت من باب حال الإنسان وليست من باب الفضل. الفضل تأتي إلى أدلة أخرى، أتتك السنة، وهذا مفتاح ثاني النظر إلى النصوص الأخرى. إذن هنا مفتاح المعنى، مفتاح السياق في الآية، مفتاح السياقات الأخرى للنصوص أو الأدلة الأخرى للنصوص، جمع الأدلة حتى لا تعارض أدليل بدليل آخر. فجمع الأدلة مفتاح مهم في قضية العلم والاستنباط. في قضية العلم والاستنباط أيضا النظر إلى المقاصد، علم المقاصد علم عظيم، ولو وفقت إلى علم المقاصد يعني مقصد الآية ومقصد المقطع ومقصد السورة ثم مقاصد القرآن واتجهت إليه ستجد علما آخر. يعني ولذلك مثلا ابن عاشور لما قلنا في قوله تعالى فلنولينك، هو منين جابها؟ جابها من مقصد المقطع الذي فيه هو القبلة، هو أن الله أراد بهذه القبلة اختيار هذه الأمة وتفضيلها وتمكينها، لأنه في ثنايا هذه القصة قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأنكم أمة خيارا عدولا اختار لكم خير قبلة. فهو عاش السياق وعاش المقصد في هذا المقصد. السورة علم عظيم في قضية التدبر، يعني مقصد سورة، أنا أذكركم سورة هود وسورة يوسف، يعني نزلت في عام واحد وهو عام الحزن، سمي حزن لأن مات فيه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب واشتد فيه أذى المشركين. حينما نأخذ هذا المقصد ثم تأمل السورة فيه سبحان الله سنجد أن سورة هود، أن سورة هود نزلت في حال تغليظ القول على المشركين بالتهديدهم حينما اشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد أن فيها تهديد للأمم وعذابهم شديد. وهذا معنى من معاني شيبتني هود، لأن فيها كأن فيها التوعد الشديد لقومه بالعذاب، وهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقته في هذه الشدة إذا جاءك أزمة ماذا تحتاج أنت؟ ها؟ لا، إذا جاءك أزمة يعني في الابتلاء تحتاج إلى التمسك، تمسك بدينك وتثبت عليه. وهذا معنى قوله في هذه السورة نفسها فاستقم كما أمرت، أثبت كما أمرت. سبحان الله، شوف هذا المقصد حينما تعيشه في مثل هذه الظروف اللي تعيشها الأمة، كيف يكون موقع الداعية، وكيف يكون أيضا موقف تأييد الله لهم وتثبيتهم ونحو ذلك. أيضا فيها قصة نوح عليه السلام مع ابنه، ما جاءت إلا فيها ونادى نوح ابنه وكان في مأزل. ما مناسبتها؟ مناسبتها أن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في موت في في في موت عمه أبي طالب على الكفر. فكان الله يقول إذا كان عمك مات على الكفر فهذا نوح ابنه مات على الكفر، تسلية. هذا من تأييد الله. لا، ولذلك الداعية في الشدة يحتاج إلى تأييد، وأعظم مؤيد له، أعظم مؤيد للدعاة ومثبت لهم القرآن. حينما يقرؤون ماذا؟ قصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. نحتاجها في مثل هذه الظروف للتعيش والأمة. والله إن الدعاة وطلبة العلم والعلماء إنهم بحاجة إلى القرآن الآن أكثر من غيره من الأوقات. تحتاج إلى أن كما قال الله واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله. فنحن نحتاج إلى كتاب الله من هذا الباب. نطلع إلى موضوعنا، قضية مقصد الصور، مقاصد، هذا مفتاح من فتح التدبر، وهي مفتاح عظيم تعطيك تعايش في كتاب الله عز وجل. المناسبات علم عظيم ودقيق في التدبر، بل إن الرازي رحمه الله ماذا يقول؟ أكثر لطائف، يعني الدقائق، لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط، يعني في المناسبات. مناسبات علم عجيب، ولكن الدخول فيه صعب، دخول فيه صعب، لأنه يعني شبه فيه تكلف، يعني من الصعب أنك تأتي بالروابط وبدقة. هي اجتهاد، ولكن هي فيها علم عظيم جدا. الروابط أصلا تعطيك لماذا جاءت هذه القصة، قصة نوح في هذا المكان، لماذا جاءت قصة آدم في هذا المكان، لماذا جاءت حتى الكلمة هنا في هذا المكان. هذه من المناسبات، يعني هي مناسبة الحرف ومناسبة اللفظة ومناسبة الآية ومناسبة المقطع ومناسبة يعني السورة للسورة وهكذا. نعم صحيح، أنا بس ألقي الضوء بمثال في المناسبات في سورة الفاتحة مثلا. يعني حينما تأتيك في المناسبات في القرآن إنه مناسبة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مع قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر ابن كثير كلام جميل، قال أنه في هذه الآيات اعتراف وعفوا معرفة. هذه المعرفة وصل فيها إلى كمال المعرفة فتوجه إلى ربه في قوله إياك نعبد إلى مخاطبته مباشرة، كأنه ارتقى من المعرفة إلى المخاطبة، لأن قوله إياك نعبد للخطاب، الحمد لله للغائب، ما قال الحمد لك. فكأنه من خلال معرفة الله تصل إلى مرتبة الإحسان، وهي التي تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكأنه يقول الآن ارتقى الإنسان. فبهذا الحقيقة يجد الإنسان، شوف اللطيفة العظيمة هذه كثير رحمه الله. تفضل. اي والله فيه مناسبة عظيمة يا أخي، يعني سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هو الآن مبنية الأربعة كلها مبنية على بعض، الألوهية والربوبية والرحمة والملك، مبني على بعض. فالألوهية لا يستحقها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، من دواعيها ولازمها أنه رب العالمين. وإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى فمن معاني ربوبيته رحمته سبحانه وتعالى بالخلق، وإذا كان هو الذي يرحم الخلق وهو الذي ينعم عليهم وهو الرزاق لهم، هو المالك لهم في شأنهم في الدنيا وهو المالك للجزاء في الآخرة. يعني هذا الترتيب البديع في هذا الأسماء عظيم. ثم أيضا فيها ترغيب وترهيب، فلفظ الجلالة ترهيب وفي الربوبية ترغيب. في الربوبية كما قال ابن القيم ترغيب، وفي الرحمة في الربوبية ترهيب وفي الرحمة ترغيب. وأيضا بين الرحمن والرحيم مالك يوم الدين ترغيب وترهيب. ولهذا سميت السورة السبع المثاني، لأن فيها الشيء ومقابله. هذا من وجوه المثاني في الآية. لماذا سميت؟ لأن فيها عشر وجوه في المثاني، تأملوها. طيب نرجع إلى العلوم التي تعطينا قضية علم التدبر العلمي. من أهم العلوم وأوسعها وأكثرها استنطاقا هي علم الدلالة، علم الدلالات. علم الدلالات نوعان، علم الدلالات الأصولية والدلالات البلاغية أو اللغوية. ما الفرق؟ الأصولية هي علم المنطوق والمفهوم، والمفهوم أنواع، منه الإشارة واللازم. فهذه العلوم، هذه علم الدلالة في الأصول هو باب لاستنطاق علوم كثيرة. علم القرآن، خذوا مثال علم الإشارة أو المفهوم، مفهوم علم مفهوم. المفهوم نوعان، مفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة والموافقة، علم المخالفة والموافقة. أطبق في غير الفاتحة حتى يتبين لكم ما يحضرني الآن. مثلا قوله تعالى ولا تقل لهما أف، لو أخذناها بعلم المنطوق، لو أخذناها بعلم المنطوق لقلت لا تقل لأمك أف أو أبوك. لكن علم المفهوم إيش؟ إن هذا أقل شيء، فلا تقل لهما كلاما سيئا، ولا تلعنهما ولا تشتمهما ولا تقل لهما، أعلى من ذلك. وعلم مفهوم المخالفة أن تقول لهما، أن تقول لهم كلاما طيبا كريما كما قال الله. شوف الآن أخذنا من هذه الآية دلالات واسعة، وأعطاك السعدي قاعدة عظيمة في هذا الباب، اكتفي بها ثم ننتقل للثالث. أعطاك قاعدة فقال في قواعد الحسان، قال أن تنظر إلى دلالة النص، جيد، ثم تنظر إلى ما مقدماتها التي تترتب عليها ولوازمها وما يترتب عليها في النهاية. يعني مقدمات هذه الدلالة وما يترتب عليها، قاعدة عظيمة. أن تنظر إلى دلالة النص وما يترتب عليها من المقدمات وما يستلزمها من الأثر، يعني أثار. خذ مثال، إن الله يأمر بالعدل، نأخذ منها وجوب العدل، لكن من مقدماته أن تكون عالماً بحكم الله كيف تعدل، فأنت لازم تعرف حكم الله. فمن لوازم هذه الآية أن تكون عالما بشرع الله حتى تعدل. طيب من مستلزماته وما يترتب عليه في النهاية تحقيق الأمن، الحقوق، وأداء الفرائض إلى غير ذلك. شوف كيف شعبها السعدي، وتراه في هذه القاعدة يتعامل معها في تفسيره كثيرا. خذها، وهو يقول هذه من أنفس القواعد، لو أخذتها بهذا الترتيب شيء وما يستلزمه وما يترتب عليه، هذا هذه قاعدة عظيمة في تدبر العلمي. هذه من أهم، طبعا علم الدلالات اللغوية والبلاغية هذه معروفة، التقديم والتأخير والحذف، والحذف هو أوسع دلالة. مثل ألهاكم التكاثر في أي شيء؟ كل شيء في الدنيا. ففي يعني في كتاب الله عز وجل باب الحذف كثير، لأن كتاب الله واسع ليس في شيء واحد، ولذلك باب الحذف في كتاب الله باب عظيم للتدبر. ثم باب التقديم والتأخير، قضية الاستفهام وأساليبه ونحو ذلك، هذه في علم البلاغة. ننتقل سلمكم الله إلى طبعا في البلاغة، مثلا في قوله إياك نعبد، تقديم ضمير الفصل هنا ما دلالته؟ وهو تحقيق الإخلاص التام، لا نعبد إلا أنت، لأن ضمير الفصل تقديمه يدل على الحصر. طيب من الدلالات دلالة نون الجمع نعبد، إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد، ها لها دلالات، أن تستشعر أنك من عباد الله جميعا، فكانت تقول يا ربي ادخلني معهم، أن تستشعر أنك تنطق باسم الجماعة، أن تقول يا ربي العباد كلهم حق عليهم أن يعبدوك. لا، هذه الكلمة نون فقط كيف دلالاتها. وهكذا ننتقل إلى الأساس الثاني أو الباب الثالث، الباب الثالث في التدبر، وهو التدبر العملي. التدبر العملي ملازم للتدبر الإيماني، ملازم له وملازم للعلمي، لأن الصحابة قالوا كما قال ابن سعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوز حتى يعرف ما فيها من العلم والعمل. فالتدبر ملازم، لكن أنا فقط أحببت أن ما هو التدبر، ما هي أسس التدبر العملي؟ التدبر العملي كثير يعني مجالاته، لكنني سأذكر مثال على ذلك. أولا باب الأخلاق، باب الأخلاق هذا في التدبر العملي، والدليل على ذلك كان خلقه القرآن. يعني أن نأخذ كتاب الله لنتخلق به، فنأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى مثلا الحمد لله رب العالمين، أن يكون من خلقي الحمد، كثرة الحمد، وأعظم الذكر الحمد، أفضل الذكر الحمد. ولذلك جعله الله فاتحة كتابه، أن أتخلق بالحمد، هذا تخلق الآن، هذا سلوك، هو التدبر العملي. هذا لا يحتاج إلى كثير من أدوات في الواقع، لا يحتاج إلى، صحيح أنه في تدبر عملي خاص وهو تدبر العلماء الذين يصلون بهذا إلى مرتبة عليا في العمل، هذا معنى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولكن أيضا نحن مأمورون بالتدبر العملي جميعا. حينما تقرأ قول الله عز وجل مثلا الرحمن الرحيم، أن أتخلق بخلق الرحمة، كما قال الله عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمما ذكر العلماء التخلق بأخلاق، التخلق بصفات الله الممكنة للبشر، مثل الكرم مثل الرحمة مثل الحلم مثل العفو. نعم أحسنت، تحمد الناس صحيح. وهكذا إذن باب الأخلاق، وهو أوسع أبواب التدبر العملي، والذي ينبغي الإنسان يعيش مع كتاب الله أصلا، وأنت تقرأ وأنت تتلو والإمام يقرأ، أن تقرأ لتعمل. وقلت لكم أيها الأحبة أن التدبر حقيقته أو غايته العمل، الباب الثاني من أبواب التدبر العملي أن تنظر إلى السنن في كتاب الله. أنا سميته القواعد والسنن. القواعد داخلة في الأخلاق، لكن أنا جعلت قضية قواعد وسنن لتكون منهج في الحياة. شلون كيف؟ سبحان الله أيها الأخوة، في كتاب الله جمل قواعد. كتاب الله يعني فيه باب التوحيد هو أعظم الكلام فيه، ولذلك تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. فيه آيات هي جوامع، وكل كتاب الله جامع الكلم، لكن مثل ما يقولون إن الله يأمر بالعدل، هذه أجمع آية في كتاب الله. فهناك آية جامعة، قواعد جامعة، أنت خذ هذه القواعد ومارسها. مثل ماذا؟ وإن كانت غالبها في الأخلاق فترجع إلى باب الأخلاق، لكني ركز عليه من هذا الباب. مثل قوله سبحانه وتعالى خذ العفو، خلاص قاعدة. معنى خذ العفو ليست أن تعفو عن الناس، لا، خذ العفو أن تكون أمورك مع الناس تؤخذ بالمرونة، ها، السماحة واليسر، تأخذ ما تيسر من أخلاق الناس وأحوال الناس، ها، على طبيعتهم. أحسنت. هنا أنت تتعامل مع الناس كل بحاله، هذا معنى خذ العفو. بالله عليك لو تعاملت مع الناس كل بحاله، الفقير مع فقره، الغضوب مع غضبه، بسيط مع بساطته، وحاولت أن كل تعطيه بمقداره، أنت الآن فعلا توازنت، خدت الأمور بميزان. فالله يعطيك قاعدة خذها. مثلا من القواعد، مثلا ذكروني وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، خلاص كل شيء، قل لعبادي يقول التي أحسن، قاعدة لك في الحياة، ها، فاستقم كما أمرت. بس هذه لا يستطيعها أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله ومن تاب معك. فنحن بتوبتنا نستقيم، نحن بتوبتنا نستقيم، لأن كل ابن آدم خطأ. مثل قول الله ولا تنسوا الفضل بينكم، تعاملت بين الزوجين، بينك وبين صديقك، بينك وبين أحد تعاملت معه في شركة، أو ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني مو هم موقف معين واحد يجعلك تنسف كل ما سبق، هذا خلل. يا إخوان الكرام، القرآن يعطيك اتزان تام في حياتك. وما هو هذا معنى أن القرآن يرتقي بأصحابه؟ وهذا معنى أن الصحابة ارتقوا بمفاهيمهم من القرآن بأخلاقهم وسادوا العالم بهذا، أننا نجعل القرآن قواعد حياة لنا، منهجية لحياتنا. صدقوني أن هذا لو جعلته ديدنك، سبحان الله، ستجد أنك تتعامل بشكل آخر. لست بشر، فأنت بشر، لكن القرآن هو الذي يربيك، هذا معنى خلقه القرآن. هذا ما أسأله. قضية السنن سبحان الله، ما الفرق بينه وبين القواعد؟ السنن هي التي مبنية على فعل وجزاء في كتاب الله، هذه تعطيك أنك إذا فعلت حققت. فهو يعطيك الله عز وجل في كتابه، يعطيك الفعل ونتيجته، خلاص تعرف، أنت تعرف في كتاب الله ما هو الشيء ونهايته. مثل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مثل إن الله لا يغير حتى يغير ما بأنفسهم، مثل ومن يوقى شح نفسه، ها، لئن شكرتم لأزيدنكم. لو تتبعت السنن هذه وطبقتها حققت النجاحات كلها بنسبة عالية في حياتك، والنجاحات الأخروية، لأن الله يعطيك النتيجة قدامك، فهو يقولك النجاح كذا، افعل أصل ابن آدم كله فعل وأخذ وأطاع، فهو يعطيك الأسباب والغايات. هذا باب عظيم، وبه أيضا تعرف حقيقة الواقع، سنة الحياة، سنة الله في الأمم، يعني والتغيرات اللي تكون هذه ستعرفها أنت تلقائيا، لأن سنة الله في خلقه واحدة أصلا، تاريخ يعيد نفسه. فكذلك أنت تعرف من كتاب الله هذه السنة خلاص تحكم، ما تحتاج محللين أخبار ولا تحتاج أنك أبدا، كتاب الله يعطيك كل شيء. هذا باب عظيم في باب التدبر العملي. في باب أخير، وباب التدبر عملي كثيرة، أو باقي اثنين نأخذها. باب التدبر العملي أن تأخذ الشيء وصوره، وهذا باب يسميه تنزيل الآيات على الواقع، باب الشيء وأمثلته في الواقع. هذا أنا أقول لكم نصف آثار السلف ونصف علم السلف فيه. كيف؟ نصف آثار السلف في التفسير في هذا الباب. من يبين لي هذا؟ السلف أهل علم وعمل، صح؟ هم أعطوك القاعدة، كان الرجل منا من الصحابة إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوز حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. طيب هذا الموروث الذي يعني ورث علمهم الموروث، أكيد فيه علم وعمل، علم في تحقيق المعنى وعمل في الامتثال. طيب كيف عمل الصحابة؟ عجيب يا أخواني، يأخذون الآية ويفسرونها بصورة، مثلا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لو فتحت ابن جرير أو الدر المنثور ستجد أن واحد منهم يقول ومن سابق يحافظ على تكبيرة الإحرام، صلي في الصف الأول. يعني وش هذا؟ هذا ليس تفسيرا وإنما مثال. هذا الذي يسميه شيخ الإسلام التفسير بإيش؟ بالمثال أو بالنوع. فهم يفسرونه على واقعهم. أعطيك مثال من واقعه. لو تتبعنا أقوال السلف في الأمثلة لوجدناها حقيقة. خلاص أعطيك منهج عملي. فأنت أيضا جدد في الصور. لو قلنا مثلا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، في هذا الزمن أشياء نسبق بها في الخيرات، مثل ماذا؟ تفضل. ها ها، لا أشياء مستجدة، يعني فعلا، ها، سابق في إنشاء موقع كذا، سابق في ترجمة القرآن، في أشياء تسبق بها ما فعلها أحد من قبلك، حتى يقال لك يوم القيامة أنك أول من فعل هذا. في أشياء كثيرة في خدمة الإسلام لو أخذناها على وجه الاستعراض لوجدناها كثيرا، خصوصا في الوسائل المستحدثة هذه. وكل عصر يا أخواني لها لغته، وله وسائل، وله علم، وله وسائل عمل. وهذا معنى توسيع نطاق العمل بالقرآن. يعني مثلا ألهاكم التكاثر، منه مثلا تكاثر بالمتابعين المشاهير، ها مثلا، يعني هذا شيء صورة جديدة. فمن الصور تنزيل الآيات على الواقع من خلال الصور والأمثال. هذا باب عظيم في باب التدبر العملي. أختصر لكم الأمر والقول أيها الإخوة، بأن أقول الحقيقة التدبر يجب أولا أن نفهم مفهومه، مفهوم التدبر، وهو أنه ليس هو استنباط، وإنما الاستنباط جانب. التدبر أساسه حركة القلب مع كتاب الله. ولهذا تلحظون في آيات تعليم كتاب، في آيات وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، جاءت التزكية بعد التلاوة، ما هي بعد العلم، في 3 آيات. يعني قال يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. التزكية جاءت بعد التلاوة، ما جاءت بعد العام، إلا في آية قول إبراهيم، لأن دعوة إبراهيم دعوة لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن إبراهيم يقول إنها التزكية ستحصل بعد هذه المراحل. لا، الله عز وجل يقول أن التزكية تحصل بعد المرحلة الأولى وهي التلاوة. ولذلك يا أخي الكريم، الأمة حينما تصلي في رمضان فتبكي في المساجد في بعد التلاوة هي تزكية، أصلاً سمعوا الآيات وتأثروا بها. هذا التأثر لأنهم استشعروا معاني كتاب الله، لأنهم عرفوا مع رب هكذا. فإذا قضية تحرك القلب أساس في التدبر، ثم التدبر العملي وأبوابه ومفاتيحه معروفة، والتدبر ذاك العلمي، ثم العملي ما ذكرت لكم من الأخلاق والقواعد والسنن والأمثلة تطبيقاتها على الواقع. هذه خلاصة لما يتعلق بالتدبر وقواعده ومفاتيحه. صلى الله ينفعنا وإياكم ويبارك فيكم جميعا، وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.